بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على بعض الموضوعات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأول من الكتاب، وهو التمهيد. تكلمنا في الدرس السابق عن الموضوع الأول الذي تكلم عنه في التمهيد، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن الموضوع الثاني والثالث والرابع. قال المصنف رحمه الله تعالى متحدثا عن الموضوع الثاني من موضوعات التمهيد، وهو المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم إقرارهم هذا. ملخص ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى أن توحيد الربوبية لا يكفي، فمن اعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه الخالق الرازق المدبر المالك السيد إلى غير ذلك من مفردات الربوبية ولم يصرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى لم ينفعه هذا التوحيد، وهو توحيد الربوبية. قال رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، ولا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. أي سبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو تجديد دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ويخبر الناس أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حق خالص له وحده جل جلاله، لا يجوز جعله لأي أحد. ثم قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون، أي يقرون ويعتقدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. أي المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وعرفنا توحيد الربوبية قبل ذلك بأنه إفراد الله بالخلق والتدبير والسيادة والملك وأفعاله كافة. ثم قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، أي يقرون بتوحيد الربوبية، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. الرزق هذا من مفردات الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى يرزق، يجب على العبد أن يعتقد أن الله عز وجل هو الرزاق دون غيره، فلا يعتقد في غيره أنه يرزق دونه. قال تعالى: أما يملك السمع والأبصار، الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف شاء، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الإحياء والإماتة، هذان أيضا من الربوبية، ومن يدبر الأمر، تدبير من مفردات الربوبية، فسيقولون أي الكفار الله، أي الله عز وجل هو فاعل هذه الأشياء كلها. فقل أفلا تتقون، أي تتقون الله عز وجل فلا تشركون به شيئا. قال رحمه الله: وقوله، أي من الأدلة أيضا على أن المشركين كانوا يقرون ويشهدون بالربوبية لله وحده، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الأرض كلها من يتصرف فيها؟ سيقولون لله، أي الله عز وجل يتصرف في الأرض كيف شاء. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. من خالق هذه الأشياء؟ من المتصرف فيها؟ الرب هو الصاحب والمالك. سيقولون، أي المشركون، لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. أي من يحفظ ويحمي من يشاء ولا يحمى عليه ويحفظ من أراده بسوء. لا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى. إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، يعني كيف تخدعون وتصرفون عن الحق. ثم قال رحمه الله: وغير ذلك من الآيات. إذا لابد من الإقرار بالإلهية لله سبحانه وتعالى، وقلنا الإلهية معناها صرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. فمن أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية أو الإلهية لم ينفعه إقراره بالربوبية. ثم شرع في بيان الموضوع الثالث من موضوعات التمهيد، وهو الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون الله ويعتبرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ولم يدخلهم هذا في الإسلام. يعني الكفار كانوا يقرون بالربوبية وكانوا يتعبدون لله عز وجل بصنوف من العبادات، ومع ذلك لم يدخلهم هذا في الإسلام. قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي بتوحيد الربوبية، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإقرار بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام، لأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، أي المشركون لم يقروا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة. قلنا توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، هو توحيد النية، هو توحيد الإلهية، له عدة أسماء. فالمشركون ما كانوا يصرفون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قال: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني المشركون المتأخرون يسمون توحيد الألوهية بالاعتقاد، وذلك لأنهم يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فيقولون توحيد الألوهية هو الاعتقاد في الله أنه الخالق الرازق المحيي المميت. قال رحمه الله: وكانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى عليه السلام. يعني حقيقة شرك المشركين قديما أن منهم من كان يتقرب إلى الملائكة طلبا للشفاعة عند الله حتى يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، ومنهم من كان يتقرب إلى رجال صالحين أموات طلبا للشفاعة عند الله أيضا. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، أي لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فعدهم كلهم مشركين، لم يفرق بين من كان يعبد الملائكة وبين من كان يعبد الصالحين ومن كان يعبد الأصنام إلى غير ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أي جميع الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، أي النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين حتى يصرفوا العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو كل العبادات، كل عبادة تسمى دعاء عبادة، وأما دعاء المسألة فهو الطلب، طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. قال: والنذر كله لله، أي قاتلهم أيضا حتى لا يصرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى. فالنذر عبادة من العبادات، وكل عبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. والنذر معناه أن يلزم المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع. يقول مثلا: لله علي صدقة، هذا نذر، فلا يجوز أن يقول للبدوي أو للدسوقي أو لفلان الميت علي نذر. لماذا؟ لأن النذر عبادة، وقد امتدح الله عز وجل الموفين بالنذر في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمدح لا يكون إلا على فعل يحبه الله سبحانه وتعالى، وما يحبه الله يسمى عباد. قال: والذبح كله لله، أي حتى لا يذبح أحد لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. وصورة الذبح لغير الله أن يذكر اسم الله على الذبيحة، أو يذكر اسم الله عليها وينوي التقرب لغير الله، يقول بسم الله وينوي التقرب للدسوقي أو البدوي أو الحسين أو نحو ذلك، فهذا ذبح لغير الله. أو يقول باسم البدوي أو باسم الدسوقي أو باسم المسيح، وهذا نادر. لماذا لا يجوز صرف الذبح لغير الله؟ لأن الذبح عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. قال: والاستغاثة كلها بالله، أي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة طلب الغوث والنصر، لا يجوز لأحد أن يستغيث بميت أو بمخلوق لا يقدر على نصرته، كأن يقع في مهلكة ويقول يا بدوي أغثني أو نحو ذلك. قال رحمه الله: وجميع أنواع العبادة كلها لله، أي لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، والدليل قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني سبب تكفير المشركين واستحلال دمائهم وأموالهم هو اتخاذهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون الشفاعة عند الله، أو يريدون الشفاعة والمكانة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، يعني توحيد العبادة أو توحيد الألوهية معناه هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإن الإله عندهم، أي عند المشركين، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور كطلب شفاعة الأولياء والصالحين والتوجه إلى الله بدعائهم من دون الله والاستغاثة بهم. قال: سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، يعني يعلمون أن هذا لا يجوز لغير الله. وقلنا هذا هو توحيد الربوبية، هم كانوا يعتقدون في الله سبحانه وتعالى أنه الخالق المدبر المالك إلى غير ذلك، ولكن المشكلة عندهم في توحيد الألوهية. قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، أي العبرة بالمعنى الحقيقي لا بالمسميات. فمن عبد شيئا وقال هذا ولي أو سيد لم يغير ذلك الاسم حقيقته، كمن شرب الخمر وأطلق عليها مشروبا روحيا أو نحو ذلك لم يغير من حكمه. ثم قال رحمه الله: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي المطلوب من العبد المعنى وليس اللفظ. فمن قال لا إله إلا الله ولم يحقق معناها، أن يعتقد أنه لا معبود بحق سوى الله، لم تنفعه هذه الكلمة. ثم انتقل إلى الموضوع الرابع في التمهيد، وهو المشركون أعلم بمعنى كلمة التوحيد من مشركي زماننا، فقال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، أي تعلق القلب بالله فلا يدعى غيره سبحانه وتعالى. قال: والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا فيه أن المشركين كانوا يعرفون أن لا إله إلا الله معناها إفراد العبادة لله وحده، لذلك لم يقولوا لا إله إلا الله. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. يعني كثير من المسلمين يجهلون حقيقة لا إله إلا الله مع أنهم يقولونها كثيرا. قال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، أي يعتقدون أن التلفظ بكلمة التوحيد كاف للدخول في هذا الدين، هذا خطأ. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، أي يفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. وقلنا المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم ينفعهم هذا. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إله إلا الله، لأنه يتلفظ بكلمة التوحيد ولا يدري معناها ولا يعمل بمقتضاه. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: ما الدليل على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية؟ السؤال الثاني: ما سبب تكفير المشركين؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.